الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المعذرة على التأخير، كان هناك مشكلة فنية لما استطع دخول النظام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في اللقاء السابق انهينا المعاملات المصرفية الاستثمارية، ولدينا اليوم موضوع جديد وهو المعاملات المصرفية الخدمية. قلنا سابقا أن البنك البنك لديه نوعان من المعاملات: معاملات مصرفية استثمارية، معاملات مصرفية خدمية. انهينا الحديث عن المعاملات المصرفية الاستثمارية، واليوم نأخذ المعاملات المصرفية الخدمية. المعاملة الأولى تحصيل المستحقات، وذلك كتحصيل الشيكات المستحقة على بنوك أخرى داخل أو خارج البلاد مقابل رسم معين، وهذا الرسم يأخذه البنك كقيمة، يعني قيمة خدمة يقدمها العميل للبنك. طيب، لأنه البنك يقوم بهذه الخدمة، ولولا يعني قيام البنك بذلك لربما تكلف العميل السفر و يعني مشقة السفر والتكاليف وكذا حتى يحصل يعني ما له تجاه الغير. المعاملة الثانية اللي هي تحويل النقود، وهي من الأعمال التي يعني تقوم بها البنوك يعني باستمرار، سواء التحويل الى حسابات العميل داخل البنك، وهذه يعني عادة لا يؤخذ عليها رسوم، لكن التحويل من بنك الى بنك اخر او من بلد الى بلد اخر، فهذه يعني تحويل الاموال مقابل رسوم معينة. الشيخ مصطفى الزرقاء يعني يعتبر أن المبلغ الأصلي الذي دفعه العميل للبنك ليقوم بتحويله إلى بلد آخر يعني هو قرض، وإذا كان قرضا فإن العملية كلها سفتجة، والسفتجة كما يعرف الفقهاء هي إقراض المال في بلد واستيفاؤه في بلد آخر درءا لخطر الطريق ومؤونة الحمل واضح. ولكن صاحب الكتاب يرى أن تحويل النقود من بلد إلى آخر ليست سفتجة، وإنما هو إجارة، وتوافرت فيها أركان الإجارة الأربعة: المستأجر وهو العميل، والمحول والأجير وهو البنك، والمستأجر عليه وهي خدمة التحويل، والأجرة هي ما يتقاضاه البنك من العميل أجرة على التحويل. وإذا كانت يعني أجارة فليس هناك ما يمنع منها في الشريعة، يعني ليس هناك ما يمنع من أخذ الرسوم على تحويل الأموال في الشريعة. هناك قضية، وهي إذا كان التحويل من بلد إلى بلد آخر، فإن عملية التحويل عن طريق البنك غالبا ما يصاحبها عملية صرف، غالبا ما يصاحبها عملية صرف، صرف للنقود، يعني تبديل عملة بعملة أخرى، بخاصة إذا كان التحويل إلى دولة أخرى. فإن من يحول دنانير كويتية إلى قريب له مثلا في سوريا، فإن هذا القريب لا يستلم من البنك دنانير كويتية، بل يستلم ليرات سورية، وهنا لابد من الوقوف قليلا أمام هذا التحويل ومحاولة تصوره أو تكييفه. الصورة الأولى يعني عند التأمل يمكن يعني يمكن أن نقول أن هذه الصورة لا تخرج عن أو هذا العمل لا يخرج عن الصورة التالية. الصورة الأولى أن يدفع مريد التحويل للبنك دنانير ويعطيه بها شيئا بالليرات السورية قابلا للصرف، قابلا للصرف السوري، ونحن أجزاء ذلك نكون أمام عملية صرف دنانير كويتية بالليرات السورية قبل التحويل. قد توفر فيها شرط صحة الصرف والتقابض في المجلس، لأن العميل سلم البنك الدنانير وسلم البنك العميل بالليرات السورية شيكا أو سجل له المبلغ باسمه في سجلاته، وقبض العميل الشيك، وتسجيل المبلغ في سجلات البنك باسم فلان يعتبر يعني نوعا من القرض، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته 11 عام 1409 يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف، ويعتبر الطيب في دفاتر البنك في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بأخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص المصرف أو بعملة مودعة فيه. وفي هذه الحال وفي هذه الحالة يكون الموطن الذي تم فيه الصرف هو موطن البنك القابض، ثم يقوم البنك بتحويل المبلغ إلى البنك المقبض في سوريا وإرساله إشعار التحويل إليه، وهي عملية جائزة لأنها اشتملت على عملية صرف صحيحة وعملية إيجار صحيحة، ومحل الإيجار هي نقل المال من مكان إلى آخر. الصورة الثانية أن يدفع العميل مريد التحويل إلى بنك كويتي دنانير ليحولها إلى بنك معين في دمشق، فيقوم البنك بالتحويل ويأخذ على ذلك أجرا، ويصل المبلغ المحول إلى بنك دمشق بالدنانير، فيصرف البنك الدمشق الدنانير بليرات سورية ويسلمها إلى المحول إليه ليرات سورية، وبذلك يكون الصرف قد تم في البنك الدمشقي وليس في البنك الكويتي. وقد رأى البعض أن في عملية تحويل النقود من دولة إلى أخرى إذا رافقها عملية صرف تشكل عقدين في عقد واحد، العقد الأول عقد الصرف، العقد الثاني عقد الإيجار، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، لكن الأمر ليس لذلك، فالصرف عقد قائم بذاته، والاستئجار تحويل المبلغ عقد آخر لا علاقة له بالعقد الأول، وإن جرى أحدهما تلو الآخر، لأن البنك لا يشترط على العميل ربط التحويل بالصرف. والخلاصة أنني لا أرى في عملية تحويل النقود بواسطة البنك أو نحوه أي محظور شرعي، لأنها تجارة صحيحة سواء رافقها عقد صرف أم لم يرافقها عقد صرف. المعاملة الثالثة اللي هي فتح الاعتماد المستندي. يعرف الاعتماد المستندي بأنه خطاب يوجهه البنك إلى فرع له أو عميل في بلد آخر يطلب فيه منه دفع مبلغ من المال أو تقديم كفالة لدفع مبلغ معين عن عميل مستورد في بلد البنك الأول. واضح؟ خطاب يوجهه بنك إلى فرع له أو عميل في بلد آخر يطلب فيه منه دفع مبلغ من المال أو تقديم كفالة لدفع مبلغ معين عن عميل مستورد في بلد البنك الأول. صوره للاعتماد المستندي صورتان. الصورة الأولى أن يرغب تاجر كويتي بشراء بضائع من شركة بريطانية، وبعد الاتفاق على السعر تطلب الشركة البريطانية من التاجر فتح اعتماد بقيمة البضاعة لتتمكن من إرسالها إليه، فيذهب التاجر إلى بنك كويتي ويدفع له كامل قيمة البضاعة كامل قيمة البضاعة، ويفتح له اعتمادا بها ويأخذ من التاجر رسما على فتح الاعتماد، ثم يقوم البنك بتحويل هذا المبلغ إلى البنك البريطاني ليسدد البنك البريطاني المبلغ للشركة البريطانية ويتم شحن البضاعة إلى التاجر. الصورة الثانية، يتوجه التاجر إلى البنك الكويتي ويدفع له جزءا من قيمة البضاعة، ويكفله البنك بباقي القيمة لدى البنك البريطاني الذي يكفله لدى الشركة المصدرة بما بقي عليه من قيمة البضاعة، ويسجل البنك البريطاني فوائد المبلغ المتبقي على البنك الكويتي، ويسجل البنك الكويتي فوائد عن المبلغ المتبقي على التاجر إضافة إلى رسوم فتح الاعتماد. التكييف الفقهي، التكييف الفقهي فتح الاعتماد هو اعتباره كفالة يكفل بها البنك الكويتي العميل المستورد تجاه البنك البريطاني الذي سيكفل العميل وكفيله البنك الكويتي تجاه الشركة بأنه سيدفع ما تبقى في ذمته من ثمن البضاعة المستوردة، ويكفل أي البنك الكويتي البنك البريطاني والشركة على إرسال البضاعة التي دفع المستورد الكويتي جزءا من ثمنها، وما يأخذه البنك من العميل المستورد شيئان، هما العمولة على هذه الخدمة التي أداها للعميل المستورد، وأرى جوازها أخذ هذه العمولة لأنها بدل منفعة مشروعة. أما عدم إجازة الفقهاء أخذ أجر على الكفالة فإني أرى أنه لا يجوز أخذ الأجر على الكفالة الشخصية، أما الكفالة التجارية فيجوز أخذ الأجر عليها لأن الأولى عقد استحسان وأخذ الأجر عليه ينافي مقتضاه، أما الثانية فهو عقد استثمار فيجوز أخذ الأجر عليه، والثاني الفائدة عن المبلغ المتبقي في ذمة العميل المستورد وهو ربا لا يحل في دين الله تعالى إلا لضرورة، وعلى العميل المستورد أن يكون تعامله مع بنك إسلامي يحل مرابحة الآمر بالشراء محل الربا في فتح الاعتماد المستندي. أما إن كان التاجر في بلد ليس فيه بنك إسلامي فيرخص له بدفع الربا في فتح الاعتماد إن احتاج إليه، لأن الحاجة تقوم مقام الضرورة، والحاجة هنا حاجة شخصية وعامة، أما الشخصية فإنها تتمثل في احتياج التجار إلى فتح الاعتماد المستندي لأنه من لوازم التجارة، وأما العامة فلئلا يصير الاقتصاد في أيدي الفساق من التجار. المعاملة الرابعة خطاب الضمان، تعريفه يمكننا أن نعرف خطاب الضمان بأنه تعهد نهائي يصدره البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين خلال مدة معينة بمجرد أن يطلب المستفيد من البنك ذلك ودون الرجوع إلى العميل. صورته أن يتوجه العميل الذي يريد الدخول في التزام كالمناقصة مثلا إلى البنك ويطلب منه تقوية لمركزه المالي أن يتعهد بأن يدفع للمستفيد مبلغا معينا من المال حين يطلب منه المستفيد ذلك، ويحدد البنك بالاتفاق مع العميل أجل انتهاء هذا التعهد، ولا يصدر البنك في العادة هذا التعهد إلا بعد أن يقدم العميل للبنك بعض الضمانات على حقه كرهن عقار ونحوه، ويتقاضى البنك في العادة رسما معينا يتفق عليه وهو مصاريف الإصدار. تكييفه الفقهي، يعني قد جرى على ألسنة الناس اليوم تسمية خطابات الضمان بالكفالة البنكية، لكن من التدقيق فيه ما نجد بينهما وجوها من الاتفاق ووجوها من الاختلاف، منها أن المصدر الأول أن المقصد من كل من خطابات الضمان الكفالة تقوية المركز المالي للمكفول تجاه المستفيد بشكل يكون مطمئنا على أن حقه لن يضيع، طيب باء الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة والدين عند جمهور الفقهاء، لكن الأمر في خطابات الضمان يختلف، ويصير العميل المكفول بصدور خطاب الضمان بريئا تجاه المستفيد، وتنتقل مطالبة المستفيد بحقه للبنك فقط، وهو أمر وإن كان لا يتفق مع الكفالة إلا أنه لا يمنعه الشرع، فقد أجاز الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين عندهم اشتراط براءة الأصيل في عقد الكفالة، اشتراط براءة الأصيل في عقد الكفالة، واستدلوا على ذلك بما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه فجاء معنا خطن ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم ديناران. فتخلف. قال له رجل منا، قال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك في مالك والميت بريء. قال: نعم. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيم: في خطاب الضمان يتم العقد بين العميل والمكفول والبنك الكافل دون اشتراك المستفيد في هذا العقد ولا رضاه بهذا الكفيل، ولا يشكل هذا مشكلة في الكفالة، لأن الحنابلة وأبا يوسف من الحنفية يجيزون الكفالة بغير إذن المكفول له ولا رضاه، محتجين على ذلك بالحديث المتقدم وبحديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليه. فقال: هل عليه دين؟ قيل: لا. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليه. ثم أتي بالثالثة فقال: صلوا عليه. فقالوا: صل عليه. فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. وأيضا فإن رضا المكفول له أي المستفيد موجود عرفا، لأن العرف جرى بقبول خطاب الضمان إذا كان صادرا عن البنك، عن بنك يتمتع بترخيص رسمي من الدولة. طيب، والتوقيت في خطاب الضمان لا يشكل مشكلة، لأن الحنفية والمالكية والحنابلة في قول عنهم يجيزون توقيت الكفالة، طيب، خطاب الضمان ينشئ علاقة ثنائية بين البنك والمستفيد، أما الكفالة فإنها تنشئ علاقة ثلاثية بين الكفيل والمكفول والمستفيد. واو: في خطاب الضمان يدفع العميل للبنك عند تنظيم عقد الضمان رسوما يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل. وفي الكفالة لا يجيز الفقهاء أخذ أجر على الكفالة، لأن الكفالة عندهم عقد إحسان، وأخذ الأجر على عقود الإحسان يناقض مقتضى العقد. والحقيقة أن ما يدفعه العميل المكفول إلى البنك الكفيل من المال يمكن تخريجه على أصلين: الأول أنه يخرج على أنه مقابل المصاريف المختلفة التي يتحملها البنك بإصدار خطاب الضمان، وهذا ما جاء في توصيات فتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي المنعقد في الكويت بين 7 و11 رجب سنة 1407، فقد جاء فيها: الأجر الذي يأخذه المصرف الإسلامي عن إصدار خطابات الضمان يكون مقابل الأعمال المصرفية التي يقوم بها المصرف لإصدار الخطاب، وليس مقابل الضمان الذي يوفره الخطاب لعميل المصرف. ثاني أنه يخرج على أنه مقابل الضمان الذي يوفره المصرف للعميل، وجمهور فقهاء المسلمين لا يجيزون أخذ الأجر على الضمان لأن الضمان من عقود الإحسان. وأرى أن هذا الحكم هو أخذ الأجر على الكفالة مما يجب أن يعاد النظر فيه نظرا لتبدل حال الكفالة اليوم، ولا ينكر تبدل الأحكام بتبدل الأزمان. أن يتغير عرف أهلها وعاداتهم، ولأنه لم يرد نص شرعي من القرآن أو السنة في منع أخذ الأجر على الكفالة. وأرى أن تكون الكفالة على نوعين: النوع الأول كفالة شخصية على دين استهلاكي، كفالة الفقراء على ديونه، وهي من باب الإحسان، وهو واجب إنساني وديني لا يليق بالمسلم أن يتخلى عنه. والله تعالى يقول في سورة المائدة: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأخذ الأجر على هذا النوع من الكفالة يخل بالمقصد الشارعي منها. النوع الثاني كفالة تجارية، ككفالة الأغنياء للدخول في منافسات وصفقات تجارية أو استثمارية يحققون من ورائها ثروة. فطالب هذا النوع من الكفالة ليس بفقير، ولكن القيود الإجرائية لا تمكنه من الحصول على العمل المنتج إلا بتقديم كفالة. وأرى جواز أخذ الأجر على هذا النوع من الكفالة، لأنها قد تدخل العميل في تحمل غرامات مالية والغنم بالغرم، بخاصة إذا كان الكفيل قد احترف كفالة أمثال هؤلاء وجعل ذلك طريقا له للكسب. فهو كالفقيه لا يجوز له أخذ الأجر على تعليم الفقه إلا إذا احترف ذلك وتفرغ له. وإذا أجزنا أخذ الأجر على الكفالة التجارية أجزنا للبنك أن يأخذ أجرا على الضمان الذي يوفره للعميل في خطاب الضمان. وخلاصة القول أن خطاب الضمان عقد خاص يقترب كثيرا من الوكالة إذا كان موقعا من قبل العميل، وهو جائز ويجوز أخذ الأجر عليه لأنه يجوز أخذ الأجر على الوكالة. أما إذا كان غير موقع من قبل العميل فهو أقرب إلى الكفالة، والكفالة جائزة ولكن لا يجوز أخذ الأجر عليه عند الجمهور، لأنه لا يجوز أخذ الأجر على الكفالة عندهم. وفي رأيي يجوز أخذ الأجر على الكفالة التجارية دون الكفالة الشخصية، وعلى هذا يجوز أخذ الأجر على الضمان. وقد ذهب البعض إلى أن خطاب الضمان عقد من العقود المستحدثة وليس له مثال في الشريعة، وإذا كان كذلك فهو جائز لأنه لا يوجد في الشريعة ما يمنعه. المعامل الخامسة وهي بطاقة الائتمان. تعريف بطاقة الائتمان: بطاقة الائتمان هي مستند خاص يصدره مصرف أو شركة مالية يتمكن به حامله من الحصول على سلع أو خدمات أو نقود ممن يقبل التعامل بهذا المستند يستوفيها من الجهة التي أصدرت، على أن يسدد حامله لمصدره فيما بعد قيمة السلع أو الخدمات أو النقود التي حصل عليها. مستند خاص يصدره المصرف أو شركة مالية يتمكن به حامله من الحصول على سلع أو خدمات أو نقود ممن يقبل التعامل بهذا المستند ليستوفيها من الجهة التي أصدرته، على أن يسدد حامله لمصدره فيما بعد قيمة السلع أو الخدمات أو النقود التي حصل عليها. تاريخ بطاقة الائتمان: يرجع تاريخ بطاقات الائتمان إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما أصدرت شركة المنسوجات والألبسة البريطانية خسائم وزعتها على عملائها تمكنهم من شراء حاجياتهم من عدد من المحلات التجارية مقابل تسليم هذه الخسائم دون حاجة إلى دفع ثمن هذه الحاجات لهذه المحلات. وكانت الشركة تدفع قيمة هذه الحاجيات لأصحاب المحلات ثم تقدر من عملائها يشتري الحاجات ما دفعتهم عنها. أهمية بطاقة الائتمان: إن بطاقة الائتمان مهمة بالنسبة لحاملها ولمصدرها وللتاجر الذي يقبل التعامل بها. أهميتها بالنسبة لحاملها، يمكننا تلخيص أهمية بطاقة الائتمان بالنسبة لحاملها بما يلي: شعور حاملها بالمكانة الاجتماعية الرفيعة، لأننا نرى أن كثيرا من حاملي هذه البطاقة يتباهون بها أمام الناس، أنها تعطي الأمان من أخطار سرقة المال أو غصبه، وتمنع الاعتداءات التي تحصل بغرض الحصول على المال، لأنه لم يعد من الضروري أن يحمل المرء في جيبه نقودا، لأن حمله هذه البطاقة يمكنه من الحصول على النقد الذي يريد عندما يريد. ثلاثة: سهولة دفع ثمن الحاجيات للمحلات التجارية التي تتعامل مع هذه البطاقة. 4 الحصول على النقد بسهولة ويسر حين الحاجة إليه. 5 الحصول على خدمات أخرى كثيرة منها خدمة الهاتف الدولي، إذ بإمكان حاملها أن يستعمل الهاتف الذي يشاء في الوقت الذي يشاء في المكالمات المأجورة كالمكالمات الخارجية دون دفع النقود. تسجل هذه المكالمات على مصدر البطاقة يوفيها إياه حامل البطاقة فيما بعد. حصول حاملها على خصومات في فنادق ومطاعم وشركات الطيران وغيرها من مرافق الخدمة، إذا جرى الاتفاق بين مصدر البطاقة وهذه المؤسسات على إعطاء هذه الخصومات لحامل البطاقة. التأمين ضد حوادث السفر إذا تم شراء تذاكر السفر ببطاقة الائتمان، وربما ظهرت في المستقبل ميزات أخرى لهذه البطاقة. أهميتها بالنسبة للمصدر: تتمثل الفائدة التي يحصل عليها مصدر بطاقة الائتمان فيما يلي: الرسوم التي يحصل عليها المصدر من إصدار البطاقة كرسم الإصدار والرسم العضوية. 2 الفوائد التي يحصل عليها إذا تأخر حامل البطاقة عن سداد ما دفعه مصدر البطاقة عنده عنه من أثمان المشتريات وغيرها. 3 العمولة التي يحصلها من التجار الذين يقبلون التعامل مع البطاقة. 4 زيادة السيولة عند البنك بسبب الإيداعات التي تنال عليه الحصول على البطاقة، إذ أكثر البنوك لا تصدر البطاقة إلا لمن له حساب فيها. 5 الدعاية للمصدر، لأن المحلات التجارية التي تقبل التعامل مع البطاقة تعلن ذلك للجمهور فيكون ذلك دعاية للبنك. 6 جذب عملاء جدد المؤسسة التي أصدرت البطاقة. أهميتها بالنسبة للتاجر: ضمان الدين المتمثل في ثمن البضاعة التي يشتريها الزبون من قبل مصدر البطاقة، وهو ضمان متين وأكيد. زيادة الزبائن المشترين وراء كل زبون الربح. العلاقة بين أطراف البطاقة: العلاقة بين المصدر والحامل، تمثل العلاقة بين المصدر والحامل بما يلي: التزامات المصدر، يلتزم المصدر بما يلي: تمكين حامل البطاقة من الحصول على النقد وتسديد ثمن السلع التي حصل عليها، إعطاء الحامل مهلة لسداد ما عليه مما سدده عنه المصدر، وغالبا ما تكون هذه المهلة 30 يوما، تقديم بعض الحوافز لحامل البطاقة كخدمات الفنادق والتأمين ضد حوادث السفر وغير ذلك. 2 التزام حامل البطاقة، يلتزم حامل البطاقة المشتريها بما يلي: فتح حساب لدى المصدر، قد لا يشترط بعض المصدرين ذلك، دفع تأمين نقدي إن لم يكن للحامل حساب لدى المصدر، قد لا يشترط بعض المصدرين ذلك، دفع رسوم الإصدار ورسوم الاشتراك إن اشترط المصدر ذلك، عدم إرجاع البضائع للتاجر بغية قبض ثمنها، تحويل حامل البطاقة المبالغ التي تم تسديدها للتاجر إلى عملة البطاقة، تسديد المستحق على البطاقة للمصدر، قطع النظر عن المستفيد من البطاقة. العلاقة بين المصدر والتاجر: تتمثل العلاقة بين المصدر والتاجر من الالتزام التزامات المصدر، تنحصر التزامات المصدر بالموافقة على دفع جميع الديون المستحقة على البطاقة. بالنسبة لالتزامات التاجر، تنحصر التزامات التاجر تجاه المصدر بمن يلي: إبراز شعار البطاقة في محله، قبول جميع البطاقات عد التالفة منها أو المنتهية أو الموضوع على القائمة السوداء، عدم مطالبة حامل البطاقة بثمن البضائع ولا بالخصومات المتفق عليها من المصدر ولا أي مبالغ نقدية. طيب، ما هي العلاقة بين الحامل والتاجر؟ التزامات التاجر تجاه الحامل تنحصر بعدم مطالبة الحامل بالثمن، التزامات الحامل تجاه التاجر تنحصر بعدم تجاوزه الحد الائتماني للبطاقة. الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان يعني كيفت بعدة صور. الحكم الشرعي: أولا قيل أنها حوالة، وبه قال من الفقهاء المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي والدكتور عبد الله المنيع الدكتور رفيق المصري، وإليه ذهبت الهيئة الشرعية لمجموعة دل البركة. تصويرها أن حامل البطاقة يشتري من التاجر بضاعة ويلزمه بذلك أن يؤدي ثمنها إليه، لكنه لا يفعل، وإنما يحيله بثمن بضاعته إلى مصدر البطاقة، أي الحامل. أن حامل البطاقة يشتري من التاجر بضاعة ويلزمه بذلك أو يلزمه بذلك أن يؤدي ثمنها إليه، لكنه لا يفعل، إنما يحيله بثمن بضاعته إلى مصدر البطاقة، وهو أي الحامل يحمل موافقة مسبقة من المصدر اللي هو البنك بتحويل ثمن ما يشتريه عليه، وذلك يوم وقع معه عقد منحه البطاقة وسلمها إليه، وبذلك تنتهي مطالبة التاجر الحامل البطاقة بالثمن. ثلاثة، مناقشة هذا الرأي. إن أركان الحوالة وهي المحال وهو هنا التاجر، والمحيل وهو حامل البطاقة، والمحال عليه وهو مصدر البطاقة أو البنك، والدين وهو هنا دينان، دين للتاجر وهو المحال في ذمة حامل البطاقة وهو هنا المحيل، ودين مماثل لحامل البطاقة وهو هنا المحيل في ذمة المصدر وهو هنا المحال عليه اللي هو البنك. وهنا نفرق بين حالتين، الحالة الأولى أن يكون لحامل البطاقة رصيد أو تأمين عند المصدر، في هذه الحال تستكمل الحوالة شروطها السابقة، حيث يكون المصدر مدينا للحامل، وتكون حوالة الحامل للتاجر على مال للحامل في ذمة المصدر. وقال في الهداية: لو أودع رجلا 1000 درهم وحال بها عليه فهو لو أودع رجلا 1000 درهم وحال بها عليه فهو جائز لأنه أقدر على القضاء. الحالة الثانية ألا يكون لحامل البطاقة رصيد، ألا يكون لحامل البطاقة رصيد أو تأمين عند المصدر، وفي هذه الحالة لا نكون أمام حوالة بل نكون أمام معاملة أخرى. قال الحنابلة إنها عملية وكالة، حيث قال البهوتي في الروض المربع: إن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة. وقال المالكية: إنها عملية حمالة، حيث تعهد المصدر أن يتحمل عن حامل البطاقة ما سجل على البطاقة من الدين. قال القرافي في الذخيرة: إن اكتريت دارك ب10 فأحالك بالكراء على من ليس عليه دين جاز وهي حمالة. إذن الحكم الشرعي قيل أنها حوالة، وقيل أيضا أنها وكالة، وذهب إلى ذلك من الفقهاء المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي، فهو يقول إن هذه البطاقة وهي إما من قبيل الحوالة، والحوالات المصرفية كلها اليوم تكون مقابل أجر، ويمكن نعتبرها من هذا القبيل، أو نعتبرها كما ذكر من قبيل الوكالة بأجر. تصويرها: عندما يوقع الحامل عقد الحصول على بطاقة مع المصدر فكأنه يوكله بدفع ما يترتب على بطاقته من الديون، ثم إذا اشترى الحامل شيئا فإن التاجر يرسل فاتورة ثمن هذا الشيء التي اشتراه إلى المصدر فيدفعها له باعتباره وكيلا بالدفع عن حامل البطاقة، ثم يتقاضى أو يخصم ما دفعه من حساب حامل البطاقة عنده، أو يرجع على الحامل به إن لم يكن له عنده حساب. طيب، مناقشة هذا الرأي، يمكن أن نناقش هذا الرأي بما يلي: ألف، أن العلاقة التعاقدية في الوكالة هي بين طرفين، هي بين طرفين هما الموكل والوكيل. أما في البطاقة فإن العلاقة التعاقدية بين 3 أطراف هم الحامل والتاجر والمصدر، واضح؟ العلاقة التعاقدية في الوكالة هي بين طرفين هم الموكل والوكيل. أما في البطاقة فإن العلاقة التعاقدية بين 3 أطراف هم الحامل والتاجر والمصدر. طيب، في عقد الوكالة يشترط أن يكون محل الوكالة موجودا حين العقد، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، واضح؟ وفي قول للشافعية أنه تجوز الوكالة إذا كان محل الوكالة موجودا حين التصرف ولو لم يكن موجودا حين عقد الوكالة. وفي البطاقة لا يكون محل الوكالة وهو الدين موجودا حين العقد. طيب، جيم، في عقد الوكالة لا يجبر الوكيل على سداد الدين عن موكله، وفي البطاقة يجبر المصدر على سداد الدين عن الحامل للتاجر. ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك أن الوكيل لا يجبر إلا إذا ألزم نفسه بذلك، وبذلك يكون ضامنا، وكذلك الأمر في البطاقة. دال في الوكالة يكون المال في يد الوكيل أمانة إن تلف بغير تعد فلا ضمان فيه، وأما مال حامل البطاقة عند المصدر فإنه مضمون على كل حال، مضمون على كل حال. في الوكالة تجوز مطالبة كل من الأصيل والوكيل بالدين، وفي دين البطاقة لا تجوز مطالبة الأصيل بل تنحصر المطالبة بالوكيل. طيب، التصوير الثالث لها أو الحكم الثالث لها قيل أنها قرض. طيب، تصوير هذا الحكم، تصويرها في يعني تحت هذا الحكم، إن مصدر البطاقة عندما يدفع إلى التاجر ثمن الحاجيات التي اشتراها حامل البطاقة فإنه يقرضه ذلك قرضا ليوفيه إياه في المستقبل، وذلك يوجب عقد البطاقة بين الحامل والمصدر، وذلك بموجب عقد البطاقة بين الحامل والمصدر، وكأن الحامل والمصدر اتفقا على أن يدفع المصدر ثمن مشتريات الحامل المسجلة على البطاقة على أن يوفيه إياها فيما بعد. طيب، ويمكن مناقشة هذا الرأي بما يلي، أن العلاقة بين المقرض والمستقرض علاقة ثنائية، أما العلاقة في البطاقة فهي علاقة ثلاثية تتمثل بالدائن وهو التاجر، والمدين وهو حامل البطاقة، ومباشر قضاء الدين وهو المصدر. وعلى هذا فإن المصدر الذي وفى الدين عن الحامل لا بد أن يكون نائبا عن حامل البطاقة في وفاء الدين، وهو لا يمكن أن يكون متبرعا بالوفاء، فإذا كان كذلك فلا بد إذن من أن يكون كفيلا أو وكيلا أو محالا عليه. طيب، الرأي الرابع قيل أنها كفالة، وبه قال من الفقهاء المعاصرين الدكتور نزيه حمال، الدكتور محمد عيسى القريب بن عيد، والدكتور محمد عبد الحليم عمر، الدكتور عبد الله السعيدي وغيرهم. طيب، تصويرها يتكفل المصدر عند عقد البطاقة بأن يدفع عن الحامل ما يترتب على البطاقة التي يحملها من الديون، فإذا اشترى الحامل شيئا توجه التاجر إلى المصدر وهو الكفيل لأخذ القيمة منه، ولا يمتنع المصدر وهو الكفيل عن دفع هذه القيمة، لأن بين الحامل والمصدر عقدا يوجب عليه الدفع، فإذا دفع توجه إلى حامل البطاقة وهو المكفول طالبا منه ما دفعه عنه. وبذلك يمكن القول أن في البطاقة التزاما بأداء ما على الغير من الدين والكفالة كذلك، إذ هي عند الجمهور ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة والدين. وقال أبو ثور داوود بن علي الظاهري وابن أبي ليلى وابن شبرمة الكفالة والحوالة سواء، كلاهما ينقل الحق من ذمة المرنون إلى ذمة الضامن. طيب، يمكن مناقشة هذا الرأي بما يلي. ألف في البطاقة ضمان ما لم يجب وقت عقد البطاقة. في البطاقة ضمان ما لم يجب وقت عقد البطاقة، ويجاب عن ذلك أن ضمان ما لم يجب بعد جائز عند الحنابلة والمالكية والحنابلة، وهو القول القديم للشافعي رحمه الله تعالى جميعا، واستدلوا على ذلك قوله تعالى في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فقد ضمن لمن جاء به حمل بعير مع أنه لم يجب بعد. وفي البطاقة يكون الدين مجهولا وقت عقد البطاقة أي وقت الكفالة، ويجاب عن ذلك أن الكفالة بالدين مجهول كقوله أنا ضامن لك ما لك في ذمة فلان من الدين، وهو لا يعرف مقداره وإعجازه والحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في أحد القولين في مذهبهم، لقوله تعالى في الآية المتقدمة ولمن جاء به حمل بعير، وحمل البعير غير معلوم إذ هو يختلف باختلاف البعير، ولأنه التزام حق من غير عوض فلا تؤثر فيه الجهالة. جيم في البطاقة اشتراط براءة الحامل تجاه التاجر، وتنحصر مطالبة التاجر بحقه على الحامل بمصدر البطاقة فقط، ويجاب عنه بأن الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين عندهم أجازوا أن يشترط في عقد الكفالة أو أن يشترط في عقد الكفالة براءة الأصيل، واستدلوا على ذلك بما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا خطا، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم ديناران. فتخلف فقال له رجل منا، يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. فقال: نعم. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران، حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلدته. طيب، ما هو الترجيح؟ مما تقدم يظهر لنا رجحان القول الذي يذهب إلى أن بطاقة الائتمان هي نوع من كفالة المصدر للحامل على ما بيناه، والرسوم والعوائد في بطاقة الائتمان. إذن الراجح في بطاقة الائتمان أنها نوع من كفالة المصدر للحامل على ما بيناه، هي نوع من كفالة المصدر للحامل، نوع من كفالة المصدر للحامل. طيب، بالنسبة للرسوم والعوائد، طيب طيب نأخذ يعني طيب نأخذ نأخذ قضيتين، يعني اللي هي رسوم الإصدار والتجديد ورسم سحب النقود. رسم سحب النقود. طيب، بالنسبة للإصدار والتجديد، اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز أخذ رسم إصدار وتجديد بطاقة الائتمان على رأيين. الرأي الأول: يحرم أخذ رسم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان، يحرم أخذ رسم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان. هذا الرأي الأول ذهب إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ بكر أبو زيد، الشيخ محمد مختار السلامي مفتي تونس. استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يلي: أن هذا الرسم يحول عقد البطاقة إلى عقد معاوضة فيه غرر، المعاوضة يفسدها الغرر، ويكمن الغرر في أن هذا الرسم إن كان في مقابل عدد مرات الانتفاع بالبطاقة فإن مرات هذا الانتفاع مجهولة، كما أن مقدار هذا الانتفاع مجهول أيضا، وهذه الجهالة غرر مفسد للعقد، غرر مفسد للعقد. باء: أن هذا الرسم ذريعة للربا، لأنه يمكن الشخص من الحصول على البطاقة التي تغريه بالشراء الخارج عن حد الطاقة، فتتراكم عليه الديون، تراكم عليه الفوائد، أي الربا التي يفرضها عليه المصدر. الرأي الثاني: يجوز أخذ هذا الرسم، وقد ذهب إلى هذا الرأي الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي، وندوة البركة الثاني عشر، والدكتور رفيق المصري، والدكتور الشيخ عبد الله بن منيع، والدكتور عبد الوهاب أبو سليمان وغيره. واستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يلي: أن رسم الإصدار الذي يدفعه الحامل للمصدر يكون قسم منه في مقابل النفقات التي يتكبدها المصدر لإصدار هذه البطاقة، كقيمة البلاستيك وأجور تصنيعه وأجور طباعة وموظفين وأجور محلات تستخدم في حق البطاقة وثمن الماء والكهرباء وتجديد الآلات وغير ذلك، ويكون قسم آخر منه قيمة الحق والحقوق يجوز بيعها الذي يمنحه المصدر للحامل كحق الحصول على تخفيض في السعر لبعض الخدمات، حقي في الحصول على النقد، حقي في الحصول على السلع دون دفع الثمن حالا ونحو ذلك، وإنه يدفع ذلك مقابل تمتعه بهذا الحق بقطع النظر عن كونه قد استعمل هذا الحق أو لم يستعمل. الراجح في ذلك جواز أخذ رسم الإصدار والتجديد، لأن هذا الرسم ليس في مقابل مرات استخدام البطاقة كما يقول أصحاب الرأي الأول، وإنما هو ثمن لحق منحه المصدر للحامل. وأما احتجاج الفريق الأول بأن هذا الرسم يمكن المرء من حمل البطاقة التي يقوده استعمالها إلى الوقوع في الربا، وذلك يحرم سد الذريعة، يجاب عنه بأن سد الذريعة لا يجوز التوسع فيه، لأن التوسع فيه يؤدي إلى الحرج. الله تعالى قد رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحرج، قال تعالى في سورة الحج: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا قلنا بالحرمة لاحتمال أن يقع حامل البطاقة في الربا، فيجب علينا أن نقول أيضا بمنع اقتناء السكين في المطبخ لاحتمال يستخدمها صاحب البيت في الجريمة، فالذريعة لا تعتبر إلا إذا كانت غالبة، وغالب الذين يحملون بطاقات الائتمان المسلمين لا يبقون أنفسهم استخدام البطاقة الائتمانية استخداما ربويا. اثنين، رسم سحب النقود. اختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعية أخذ رسم على سحب النقود بواسطة بطاقة الائتمان على ثلاثة آراء، وهي: الرأي الأول أن هذا الرسم حرام، رسم سحب النقود، يعني أن تسحب نقود بالبطاقة. الرأي الأول أن هذا الرسم حرام، سواء كان هذا الرسم نسبة محددة من المبلغ المسحوب أم كان مبلغا مقطوعا، وقد ذهب إلى ذلك الهيئة الشرعية للشركة الإسلامية للاستثمار والهيئة الشرعية للبنك العربي الإسلامي والدكتور عبد الله سليمان والدكتور علي السالوسي والدكتور محمد القري بن عيد وغيرهم. قد استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بأن سحب النقود بواسطة البطاقة هي قرض من المصدر للحامل، فإذا أخذ المقرض وهو المصدر زيادة عما أقرضه وهو رسم السحب فقد أخذ زيادة وهي ربا. الرأي الثاني أن هذا الرسم جائز مطلقا، سواء كان نسبة من المبلغ المسحوب أم كان مبلغا مقطوعا، وقد ذهب إلى هذا الرأي الهيئة الشرعية لبيت التموين الكويتي وندوة البركة وعبد الستار أبو غردة وحسن الجواهر، واستدل هؤلاء بأن هذا الرسم له قيمة خدمة فعلية يقدمها المصدر الحامل وهي الحصول على المال. ويناقش هذا الدليل بأن هذا الرسم يصدق عليه أن يكون مقابل خدمة إذا كان مبلغا مقطوعا لا ارتباط له بالدين كثرة وقلة، أما إذا كان نسبة من الدين فإنه يكون أقرب إلى الربا منه إلى رسم الخدمة، لأن الخدمة واحدة في الدينار الواحد والألف دينار، وعلى هذا وجب أن تكون أجرة الخدمة واحدة بالدينار وفي الألف دينار. الرأي الثالث قالوا: إذا كان الرسم مبلغا مقطوعا يوازي نفقات القدمات التي يحصل عليها الحامل فهو جائز، أما إذا كان نسبة من المبلغ المسحوب أو كان هذا الرسم أكثر من النفقات والخدمة التي يحصل عليها الحامل فإنه لا يجوز، وتقدر النفقات وقيمة الخدمة بتقدير أهل الخبرة، وهو رأي أراه وقد ذهب إلى ما يقرب منه الهيئة الشرعية شركة الراجح المصرفية. أما أخذ ما يزيد على ذلك فإني أفرط بينما إذا كان الحامل الساحب أصيله في البنك يسحب منه، وفي هذه الحالة يجوز البنك أن يأخذ منه قيمة هذه الخدمة التي يقدمها له، وبين أن لا يكون الحامل الساحب أصيله في البنك، وفي هذه الحالة يجوز أن يأخذ منه زيادة عما سحب، لأن البنك يكون مقرضا في هذه الحالة، ولا يجوز اجتماع قرض وإجارة ولا قرض وبيع لما في ذلك من شبهة الربا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الحقوق المعنوية. الحقوق المعنوية هي حقوق ترد على شيء غير عادي، كحق المفكر في إنتاجه الفكري ومنه حق المؤلف في أبحاثه التي ألفها، وحق المخترع في الآلة التي ابتكرها، وحق التاجر في الاسم الذي وضعه لمحله التجاري والعلامة التي اتخذها له. طيب فيعني كم فكما أن الإنسان حق امتلاك إنتاجه المادي حق التنازل عنه بعوض أو بغير عوض، فحقه في بيع نعل صنعه أو حنطة استنبتها، فإن له حق امتلاك إنتاجه المعنوي كحقه في فكره الذي فكرة ابتكرها ثم أودعها كتابا أو اسم أطلقه على محله التجاري حتى اشتهر به، حتى يكون له حق بيع الفكرة دون الكتاب وبيع الاسم التجاري دون المحل أو بيع المحل دون الاسم التجاري. ومن الحقوق المعنوية الحقوق التالية: أولا حق التأليف، واضح؟ حق التأليف يتألف يتمثل في أمرين: الأول حق معنوي وحق المؤلف في نسبة الكتاب والبحث له، الثاني حق مادي وحقه في المردود المادي الذي يدر هذا الكتاب ما بقي المؤلف حيا، ويرث ورثة المؤلف هذا الحق بعد وفاته ويستمر لهم هذا الحق مدة 50 سنة من تاريخ وفاة المؤلف ثم يسقط بعد ذلك. وتقدير المدة 50 سنة ليس له سند شرعي، وإنما هو أمر تنظيمي بحت، مثل عدم سماع الدعوة بحق ما بعد مرور 10 سنوات على هذا الحق بيد الغير دون مطالبة صاحبه به. طيب موقف الفقه الإسلامي من حق التأليف: ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى أن للمؤلف حقا في كتابه الذي ألفه وفي أفكاره التي ابتكرها وأودعها كتابه، وهذا الحق يتمثل في جواز استثمارها وجواز بيعها وأخذ العوض عليها ومنع الغير من سرقتها. واستدل هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه بما يلي: اتفاق الفقهاء على أن الإنتاج المادي مال فيقاس عليه الإنتاج المعنوي لأن كل منهما ثمرة جهد الإنسان. اتفق الفقهاء أيضا على أن الأعيان كالتبار والسيارة ونحوها أموال، ولكن هذه الأعيان كانت في الأصل أفكارا فهي نتاج الأفكار، وإذا كان الفرع مالا كالسيارة فلا بد أن يكون الأصل مالا. أيضا حرمت الشريعة إسناد القول لغير قائله واعتبر ذلك كذبا يستحق فاعله العقوبة، وهذا يعني أن صاحب القول حقا في نسبة قوله إليه وعدم نسبته إلى غيره بقطع النظر، أما إذا كان لهذا القول نتاج مادي أو ليس له نتاج مادي. رابعا أن المصلحة تقتضي إقرار حق التأليف، لأن الفقهاء إذا لم يقروا حق التأليف فإنه سيحجم كثير من الباحثين عن التأليف ويحجم التجار عن الإقدام على نشر الكتب، لأن ما يطلعونه من الكتب سيسرقه ناشر آخر عن طريق التصوير وبيعه بسعر أقل، هذا يؤدي إلى إعراض الناس عن شراء الطبعة الأصلية ويقبلون على شراء الطبعة المصورة المزورة وهي لا تختلف عن الطبعة الأصلية شيئا، وبذلك سيخسر الناشر الأول المؤلف معه. أو خامسا أن النظام العالمي اليوم يقر حق التأليف، مخالفة هذا النظام العالمي سيؤدي إلى مشاكل بين الفقه الإسلامي والأنظمة القائمة اليوم في جميع دول العالم، والإسلام ينتهج قاعدة المعاملة بالمثل في القضايا الدولية، فهو قد أقر الرق لأن الرق كان نظاما عالميا آنذاك، وأقر العشور والجمارك لأن العشور كانت تتعامل بها الدول، فكان لابد أن يقر حق التأليف لأن الدول تتعامل به. طيب حق براءة الاختراع: الاختراع كالتأليف يعني هذا الحق الثاني، قلنا حق التأليف بعدين حق براءة الاختراع. الاختراع كالتأليف كلاهما إبداع عقلي، ولذلك ما قيل في التأليف فإنه ينسحب على البراءة وبراءة الاختراع. طيب ثالثا حق الاسم التجاري: الاسم التجاري وهو ما يجعله المرء علما على مؤسسته تعرف به، وقد يكون ذلك اسما وعندئذ يسمى الاسم التجاري، وقد يكون رسما وعندئذ يسمى العلامة التجارية. طيب حق الاسم التجاري: من حق أي تاجر أو أي مؤسسة أو شركة صناعية أو زراعية أو تجارية أن يتخذ اسما يعرف به ليمنع تقليد منتجاته، سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية، أو يتخذ اسما يعرف به ليمنع تقليد منتجاته أو ليقصده الزبائن دون غيره. وأنظمة العالم تحمي هذه الأسماء التي يتخذها التجار والمزارعون والتجار لمؤسساتهم أو شركاتهم، وأصبحت تعتبر مالا يباع ويشترى كما تباع أي سلعة وتشترى، واضح؟ وكثيرا ما تدفع شركة ما لشركة أخرى الملايين لتأذن لهم باستخدام اسمها كالبيبسي كولا مثلا، كنتاكي، غيرها من الأسماء التجارية. طيب، ما هو موقف الفقه الإسلامي من الاسم التجاري؟ التاجر الذي يتخذ مؤسسته اسما تجاريا أو علامة تجارية يجاهد بكل ما أوتي من قوة وينفق الأموال لغرس الثقة في نفوس الناس بهذا الاسم. واضح؟ ولذا حتى يكتسب ثقتهم، فيعني ويصبح هناك ارتباط بين الزبائن وبين هذا الاسم، فإنما وجد هذا الاسم وجد الزبائن معه، حتى صار الزبائن يقبلون على شراء أي منتج يحمل هذا الاسم بصرف النظر عن المؤسسة التي تنتجه وبصرف النظر عن صاحب هذه المؤسسة. ومن هنا يعني نشأ حق صاحب المؤسسة في هذا الاسم. واضح؟ ويسعى كثير من أصحاب المؤسسات إلى بذل الكثير من المال من أجل يعني زيادة ثقة الناس في هذا الاسم، حتى يعني يصبح هذا الاسم في حد ذاته ثروة وقيمة مالية. ولذلك جاز لصاحبه أن يبيعه أو يتنازل عنه للغير. ومما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته في مؤتمره الخامس في جماد الأولى 1489 أولا الاسم، يعني قولهم أولا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيا، يجوز التصرف في الاسم التجاري او العنوان التجاري والعلامة التجارية ونقل اي منها بعوض مالي اذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار ان ذلك اصبح حقا ماليا. ثالثا، حقوق التأليف والاختراع او الابتكار مصونة شرعا لاصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها. طيب، طيب يعني بالنسبة لعقد المقاولة والبيع بالمزايدة، يعني هذه يعني للقراءة عندنا عقد التأمين التأمين عندنا عندنا اللي هي التأمين التجاري صفحة 159 إلى صفحة 162. التأمين التجاري هو عقد يلتزم فيه المؤمن وهو شركة التأمين بأداء مبلغ من المال إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند تحقيق الخطر أو تحقق الخطر المبين في العقد مقابل دفع المؤمن له للمؤمن أقساطا أو مبلغا من المال نص عليه في العقد. حقيقة عقد التأمين أنه عقد معاوضة مالية كما يظهر ذلك في التعريف، ولذلك وجب أن يشترط صحته من يشترط صحة عقود المعاوضة المالية. طبعا عقد التأمين التجاري عقد معاوضة مالية استرباحية يجتهد فيها كل من المتعاقدين أن يحقق أكبر ربح من الآخر في هذا العقد، ولذلك كان الهدف الواضح منه هو تحقيق شركة التأمين منه أكبر هامش من الربح، وليس تقديم خدمة إنسانية لمن وقع به الحادث. أركان عقد التأمين التجاري: لابد من أن يتوفر في عقد التأمين التجاري الأركان التالية. المتعاقدان يشترط في كل من المتعاقدين العقل والبلوغ والرضا بمضمون العقد من الشروط وعدم الحجر عليه سفر، ويجوز أن يكون المتعاقدان أحدهما شخصا حقيقيا أو شخصا اعتباريا. وفي حال كونه شخصا اعتباريا يشترط في من يمثله ويعقد العقد عنه ما يشترط في الشخص الحقيقي من الشروط. يقول صاحب الكتاب: أرى عدم جواز أن تقوم الدولة بدور المؤمن أي شركة التأمين، لئلا يصير قسط التأمين ضريبة يؤديها المؤمن له دون أن يحصل على شيء من مزايا عقد التأمين، ولأنه كما يقول ابن خلدون في مقدمته: ما تعاطت الدولة التجارة إلا غلت أسعار صرفها. وهذا ما نراه اليوم في المجتمع المعاصر الذي تقوم فيه الدولة بعملية التأمين، إذ يلزم المواطن بدفع قسط التأمين على السيارة مثلا، ولا تغطي له الدولة شيئا من الحوادث التي تصيبه، وليس هناك من قوة ترغم الدولة إن كانت الدولة ظالمة على تغطيتها. محل التأمين: يتنازع محل التأمين هنا أمران، وهما الخطر والطمأنينة. فإن قلنا أن محل التأمين هو الخطر، وجدنا أن هذا الخطر أمر محتمل الوقوع، قد يوجد وقد لا يوجد أصلا. وكم من شخص بقي يؤمن على سيارته 50 سنة ولم يحصل ذلك الخطر، وكم من شخص أمن على سيارته البارحة وقع الخطر في دورة السيارة اليوم، وهذا غرر فاحش يجعل المحل غير صالح لأن يكون محلا في العقد. وإن قلنا أن محل التأمين هو تلك الطمأنينة النفسية منحها عقد التأمين المؤمن، فهو يقود سيارته بدون قوم أو وجد، وجدنا أن منح الطمأنينة لا يصبح أن يكون محلا في عقد التأمين ولا في غيره، ولا يجوز أخذ البدل عنه. لقول صلى الله عليه وسلم: إن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولو دخل رجل إلى مستشفى فوجد مريضا مكتئبا مضطربا لأنه سيؤخذ إلى عملية جراحية خاف، فجلس عند ذلك الداخل إلى جنبه وهدأ من روحه وطمنه أن عمليته بسيطة وأن نتائجه مضمونة، ولم يزل به كذلك حتى انفرجت سريره وصارت الطمأنينة بنفسه. فهل يصح لهذا الداخل يطلب عوضا على تلك الطمأنينة التي وجدها بنفسه؟ فبيع الطمأنينة كبيع الرحمة ونحوها من الصفات التي يجب على كل مسلم أن يعمل على تمكينها في نفس كل إنسان. وعندنا أيضا قسط التأمين، وهو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له دوريا يعني شهريا أو سنويا، وهو ما يعني يكون بشكل أقساط، كل قسط يعني منها معلوم القدر لكن في مجموعها مجهولة القدر، لأن الإنسان ممكن يدفع سنوات طويلة وممكن يدفع أشهر. المؤمن له لا يدري كم قسط عليه دفعها حتى يستحق مبلغ التأمين المؤمن، وقد يستحق مبلغ التأمين بعد دفع قسط واحد، وقد يستحقه بعد دفع 5 أقساط، وقد لا يستحقه أبدا طوال حياته لأنه لم يقع عليه الخطر المتفق عليه في عقد التأمين، وبذلك يكون قد دخل الغرر فاحش قسط التأمين. طيب مبلغ التأمين، المبلغ الذي يستحقه المؤمن له على المؤمن عند وقوع الخطر المنصوص عليه بعقد التأمين. والمشكلة هنا أنه لا يعرف أحد إن كان المؤمن له سيقع عليه الخطر الذي يستحق به مبلغ التأمين أو لا يقع الخطر. إن فرضنا وقوع الخطر فإنه لا يعرف أحد مقدار حجم هذا الخطر، وبالتالي كم سيكون مبلغ التأمين الذي سيدفعه المؤمن للمؤمن له، وهذا غرر فاحش مفسد للعقود المالية. طيب إيش حكم التأمين التجاري؟ مما تقدم نرى أن الغرر قد دخل عقد التأمين، إذ هو موجود في محل العقد وفي قصة التأمين وفي مبلغ التأمين، وهو غرر فاحش فيها. والغرر الفاحش إذا دخل على العقود المالية فإنه يفسدها، ولذلك كان عقد التأمين التجاري عقدا فاسدا، ولا يجوز الاقدام على عقد فاسد، ومن اقدم عليه فهو آثم ويفسخ العقد. فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الفقه الإسلامي في دورته الثانية المنعقدة في جدة 1406 أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل فيه شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا. بكذا نكون يعني غطينا يعني قدر ما نستطيع من تفاصيل المنهج، ودعواتي لكم بالتوفيق والنجاح. عقد المزايدة وعقد المقاولة غير مطلوبة، والتأمين الثلاث صفحات الأخيرة اللي هو التأمين التجاري أركانه وحكمه الشرعي، هذا هو المطلوب في هذا. أما بقية المواضيع فجميعها مطلوبة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.